وسلم نجعوا من الأولاد من محنس. فقال الرسول ما فيك شيء ما في ماتك شيء أعيبه إلى ثلاث أوصال أو تنهس معاوية لسانك أجري وتجد وصفك الناس بنبيهم وتكتني وتجتني باسم نبي وتبذر ماله. قال ما تبدي فما تبدي لمال تنبه الى المعروف واما تكون يتيك كالنار النبي صلى الله عليه وسلم واما الجنان العظيم فان الروم سبب صدره فاخذت لسانه فاخذت لسانه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الاثر الذي اخرجه احمد في مسنده الطبراني الكبير والبغوي في معرفه الصحابه من طريق زيد بن اسلم عن ابيه اسلم مولى عمر رضي الله عنه. وفيه بيان ان صهيبا رضي الله عنه عربي الارومه وانه انما سبي في صغره سبته الروم فتحول اليهم فاخذ لسانهم وصار الكن في نطقه. وهذا معنى قول عمر الله تنتسب عربيا ولسانك اعجمي. وفي هذا الاثر الدليل ايضا على ان كنيته كنيه نبي وهذا النبي هو يحيى عليه الصلاه والسلام فكان صهيب يكنى بابي يحيى وقد كناه بهذه الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات عمر رضي الله عنه وصلي وصلي على ابي صهيب ويصلي على الناس لا يجتمع المسلمون على الامام رواه البخاري في تاريخه. وروى احمد بن رمضان بن حديث صهيب قال لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد الكفر الا كنت محاورا ولم يبايع بيعه القوم الا كنت محاورا ولم يسرس ولم يسرس يدي القوم الا كنت محاورا ولا غزوة فلا غزا غزوة ولا غزا غزوة إلا ولا غزا غزوة القوم إلا كنت بها عن يمينه وشماله وما خاف وما هو القوم إلا كنت أمامهم ولا كنت وراءهم إلا كنت وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو يقطع حتى أكون فيه وما صهيب رضي الله عنه. هذا الأثر الذي أزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الحميدي والطبراني أثر لا يصح عن صهيب. وما صهيب رضي الله عنه سنة 38 وهي سنة 90 روى عنه أولاده حبيب وحمزة وصالح وسعد بن صيد وعتق وعلي. سنة 90 يعني 90 وكم؟ 30 في المقدمة. نعم. روى عنه أولاده حبيب وحمزة وصالح وسعد بن صيد وعباد وعثمان ومحمد وحبيب وزياد وصيد. وروى عنه أيضا جاءه صحابي وسعيد بن مسيب وعبد الرحمن بن أبي نجلاء وغيرهم. قال وأخي قال وأخي وحدثني أبو حنيفة رجل من ولد صهيب عن أبي عن جده قال مات صهيب رضي الله عنه في شوال سنة 38 وهو ابن سبعين انتهى من صلاة الحرم الحجر مع بعض الخصال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر ولا يصح لأن راويه وهو الواقف أحد المتهمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل في البناء لما لم يسمى الفاعل والعلم به وهو الله تعالى فإذا أدخل الله الحديث. شرع المصنف رحمه الله تعالى يشرح جملا هذا الحديث وألفاظه وابتدأ بشرح أوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل فبين أن أدخل بالبناء لما لم يسمى فعله. وهذه اللفظة كانت هي اللفظة الرائجة في كلام المتقدم النحاة للدلالة على نائب الفاعل وإنما اشتهر تسميته بنائب الفاعل على لسان محمد بن مالك ثم صار أكثر شوا عند المتأخرين. أما المتقدمون من النحاة فإنهم يبوبون عليه بقولهم باب ما لم يسمى فاعل وهو بمعنى نائب الفاعل. ومن علل حذف الفاعل العلم به وهذا هو علة بناء هذا الفعل هنا لغير المعلوم بل للمجهول لأن الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى فهو الذي يدخل أهل الجنة الجنة كما سيأتي. الذين لم يدخلوا الله في منهم ولقاهم من الله ذلك، بل لا يستحق الأمر الله تعالى شيئا ولبسه في أعمال الخلق كلهم، وإنما ذلك بجعل الشارع المحتوى وعنده الصدق فيجمع الشارعين لما شركوا لما أمنحوا من النعم السابقة ليزيد لهم إلى خوف من الثبات ما لها من الله له من سمعت، ولا خطر على قلب أحد منهم ولا خطر على قلب أحد بمن بفضله وإحسانه كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس على وجه المعاوضة بين الأعمال الصالحة والجزاء، بل ليست الأعمال عوضا ولا ثمنا للجزاء، وإنما هي أسباب راجعة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن الأسباب التي يدخل بها العبد الجنة عمله الصالح، لكن كونه سببا لا يجب أن يستحق العبد على الله سبحانه وتعالى، ويكون واجبا على الله سبحانه وتعالى أن يدخل العبد عوض عمله أن يدخله الجنة، بل يتفضل الله سبحانه وتعالى على ذلك لما قرأ ما في العبد من إقبال على إجابة أمره ومجانبة نهي. هذا هو مذهب أهل الحق من أهل السنة. أما المعتزلة فإنهم يزعمون أن الإحسان إلى المحسنين واجب، وأن كون الله سبحانه وتعالى أو أن كون العبد قد جاء بالأعمال الصالحة فقد أوجب على الله سبحانه وتعالى بهذا أن يدخله الجنة، وهو مخالف للحديث المتقدم، فلا واجب على الرب سبحانه وتعالى، وإنما يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده. أتوا بفضل الله والفعل يا أصحاب الجنة بالخمس لإضافتهم. الجنة وهي المرة من الجنة وهو مصدر جنة إلى سترة، سميت الشجر المبدل لانتباه أغصان لمبالغتك أنه يسر ما تحته، ثم مستأمرة من الشارع كافة مضللة، ثم دار الثواب ومقر الأبواب ما فيها من الجنان، فيا لها من ذلك نصيحة الأمين والغناء طيبة المسلم والنواب، لا يفنى شبابها ولا تبنى ثيابها، لا ينقل منهم ولا ظالما لمقيمها، أول زمرة يدخلونها على صورة من يجنون ليلة الحمد والحمام، ثم الذي يدخلهم على صورة أشد كوكب ذري في السماء طاعة، وهذا يعلم أنهم موقات أمر ولوح للدرس خادم، وعلى الأرض فيهم نور وعلم قاصرات طبيعيين كأنهم نبيهم مكنون بين أيديهم الإيمان والكفر Thank you.

أزيدكم لزائد على ما تبين وكتب الغالي فتكون جملة صفة والرابط مكتوب أو الفعل مكسور جواب استفهام فيقول له الذريه لله تعالى بفناء تفضله وكرمه يدعي له بتوالي آلائه ونعمه أن تبين وجوهنا وذلك من عظم كرماتها جريمة لا تحل كانت عاقبة الخلود برحمة الله كما نشر في ذلك الذكر في قوله تعالى فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وتبيض الوجوه الوارد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية في حق المؤمنين يشمل حالين اثنين، أولهما حال الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل على وجوه عباده نضرة ووهجة وقوة يراها البصير بقلبه، كما قيل للحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: ما لنا نرى أهل قيام الليل أكثرنا نورا؟ فقال: لأنهم خلوا بالله سبحانه وتعالى فكساهم نورا من نوره، فللطاعة على صاحبها أثرا كما ثبت في ذلك آثار كثار. والحال الثانية في الآخرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبيض وجوه المؤمنين بجعلها على أكمل وصف وأكمل حال، بحيث يكونون أهل بهجة ونضرة على وجوه لا يمل الناظر من تقريب بصره فيهم. ألا تدخل الجنة دار القرار ومعنى السرور والأسرار في جوار السماء والأسرار والأخيار والقرب من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار والفوز بالذنوب من محل تجليات تبارك وتعالى وتقدس عبادك وصفاتك وتنجينا بحيث مثنى تحتية العفو على المجزوم قبله من عذاب النار وأقوالها. وحاصل جواب أنهم لما رأوا بأن عليهم تلك الدار مما لم تروا أعينهم ولم تروا أعينهم ولم تسمع مثلها أدابهم أن يخطو على قلب أحد منهم فهموا أن لا مزيد على ذلك النعيم الذي يمكن وظنوا أن لا أفضل مما رأوا. فحينئذ ينتج الله تعالى لهم عذاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم سترون ربكم الحكيم. الحجاب اسم الذي حجب به اوصاف العباد عن نظر الى بديع ذاته وتلاله الجنيه من صفات اضافه وحدوثها الى بعض ذلك الحجاب عن اوصافه ورفعه جعله استعدادا وقوه ليتاهلوا بنظر رؤيته وذلك لنا اعطاه شيئا من تجلياته فضلا عن ان يطيق التمتع بالنظر الى بديع سني عليه كما فعند ذلك يتجلى عليهم الله جل جلاله غريبين لكم ويقول لهم انا الحبيب وانتم المحبون فيرى افضل في عين رؤوسهم رؤيه حقيقيه لا في مكان معقد على ذلك من مقابله او اتصال شعار يقوم في مسافه بين الله وبين الله تعالى فاذا نظروا تلك المراه ووجدوا تلك الاله فلا مقوم بذلك زول شيئا احبوا شيئا احبوا رحمه الله تعالى هنا بمعنى كسب الحجاب انه الستر الذي حجب الله عز وجل به ابصار العباد عن النظر الى بديع ذاته وجميل تجلياته، فجعل محل الحجاب هو ابصار المبصرين. وهذا خلاف طريقه اهل السنه رحمهم الله تعالى بما يعتقدونه بان الله سبحانه وتعالى له حجاب كما ثبت في الحديث الذي اخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور أو النار، لو رفعه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالحجاب الذي احتجب الله عز وجل به ليس حجابا جعل على أبصار العبيد فيرفع عنهم يوم القيامة، وإنما

تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم. أولهما أن معنى هذه الآية أن طلبهم لما يشتهون في الجنة يكون بقولهم سبحانك اللهم، فإذا أرادوا شيئا من لذات الجنة طلبوا بهذا القول فجيء بين أيديهم بما طلبوا. والقول الثاني أن قول الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم أن عبادة أهل الجنة فيها هي قول سبحانك اللهم، وهذا الحديث وهذا القول أصح من جهة الأثر ومن جهة النظر. فأما من جهة الأثر فلما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. والثاني من جهة أن اشتغال أهل الجنة بالتسبيح والتحميد والتقديس لله عز وجل أكمل باللذة من مجرد تحصيلهم المطعومة والمشروب، أحملهم على الوجه الأتم أولى بما هم عليه من الحظوة والمنزلة. فهذا قوله تعالى وتحييتهم بما بينهم وتحية الملائكة الأولياء أي الجنة سلام من الله تعالى أو من مقال الله تعالى، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى سلام من قول من قبل الرحيم. فقال قوله تعالى المصنف رحمه الله تعالى هنا الكرامة الثالثة وهي أن تحيتهم السلام إما فيما بينهم وبعضهم من بعض أو تحية الملائكة لهم أو تحية الرب سبحانه وتعالى له، وكل هذه المعاني صحيحة. ربنا قول تعالى واشكر دعاءكم الحمد لله رب العالمين أي يقول ذلك وأن القرآن هي القرآن هي مخففة للتقينا والقرآن لا يسمح جعل عباداته مخففة واختلاف قاعدة. قال السجاج أعلم صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم كافة الكلام الذي يريد المعمول

نسبة تجلي الله عز وجل لعباده تارة بأوصاف الجمال وتارة بأوصاف الجلال حق في نفسه، لكن تفسير صلاة الله على إبراهيم بأنها بهذه المنزلة فلا دليل عليها، بل معناها أعرف باللسان العربي الذي تقدم من أنها حلو وعطف على نبيه إبراهيم. على نظام معنى إبراهيم هم أولاده إسماعيل وإسحاق وبارك بالبركة وصيغة المثنى على مفاعلته بل بالمبالغة على محمد النبي الأمي حلف قوله عبدك أهل حلف قوله عبدك وأصبرت لذابه لغيره جزاء وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما ربت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الأقرب أن ما مصدرية فيهما ويجوز كونهما مصورا مسلميا والعالي المحلول. يعني إما أن تكون كمباركتك على إبراهيم أو كتباركك على إبراهيم أو أن تكون موصولة كالذي باركت على إبراهيم. إنك بمثل ما تجعل السماء ويجوز فتحها بتقدير الله قبلها حميد أي حامد من أفعال خلقك بإثابته عليها ومحمود بأطوال الرحمنين مجيد أي ماجد وهو الكامل شرف مرتبة وما واجبان لك ولا يسأل ولا يسأل هذا المنظر الساحر ولا ولا يسأل ولا يسأل هذا المنظر الساحر إن الله العظيم سبحانه ولا يسأل هذا المطلب الثاني إلا الله يسأل الله تعالى ولا يسأل هذا المطلب الثاني إلا الله العظيم إلا الله العظيم سبحانه. يعني الذي يسأل هذا المطلب هو الله سبحانه وتعالى وحده. وليتشرف به وسنسيه المصنف رحمه الله تعالى وقاه بلا ثماته ونقيه فانه كان عدد من اعطاه كلمه يعصي واوائل وتصنيف جميعا وتارك النفع في رواد رحمه وشراب بيضاء لقد جمع شبه الايمان شبه من المعرفه والسجلات شاعر من الافاق والشرع فلا علم من الاخبار والنشر فهو شيخ مشايخ الاسلام ولكن علوم سيدنا من حد الدلائل الاحكام العالم جمع الكفر الهامي والفضل الهامي عن الاسراف سيدي وزكي وحدين يحيى بن شرف الدين ابن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن حزام الحزامي بن عوي بن رشيد. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في وصف العلامه النووي بانه ذو الخير الهامي جرى فيه موافقة اصطلاح معروف عند التصوف وهو اصطلاح البيض، وذلك باعتقادهم ان الله سبحانه وتعالى يفيض الكرامات على من شاء من عباده، وهذا لو كان حقا في نفسه وان الله عز وجل يكرم من شاء من عباده الا ان هذا اللفظ اجنبي عن الكتاب والسنه، ولو قال ذو الخير الامع والضياء الامع لكان اولى بمثل هذا القول. والنوم نسبه الى بعض النسبه اليها بمن ذلك على اصل يجوز كذلك قال ذلك على الادب اي يجوز ان تقول النووي والنواوي. وقد قال بدا امر الشيخ رحمه الله في مشرق نحو من ثمانيه وعشرين سنه واستدل ابن المبارك بقول الله من اعرف بلده اربع سنين استوسل اليها. اختلفوا في القدر الذي اذا اقام فيه الرجل في بلد نصب اليه، فمنهم من قال انه اذا بقي فيه اربع سنين نصب اليه، وقد اقام انه رحمه الله في دمشق اكثر من ذلك، والامر في ذلك يسير، ومرده الى العرف حيث انه اذا اشتهر انه من اهل البلاد من اهل البلد الفلاني فانه يضاف اليه ولو لم يكن فيه الا اقل من اربع سنين. ولد رضي الله عنه في العشر هو ابن المحرم سنه 63 وقيل في العشر الاوسط منه سنه 63 وهذا هو المعتمد بجواب بين ابن دار قال يزعم ان يؤمن القران ونشا بها وقرا بها القران السابع والعشرين شهر رمضان رجل له وليه ونصف الليل والنهار. وقال لها بدون الذي بدنا من الصيد وعاد لهم السيف وعادوا جميعا من يغشيا فعرضوا عليهم ان لا يتولوا فلم يبقى على رسول الله وكان يغشيه الشيخ وكان يغشيه ياسين المراحل الله ابن يوسف وكان يغشيه من قوة يقين ملازمته لحية عظيمة لمثل فرامية فيرى كل ليلة تخرج ليقدمها ذباب تأكل ويقدم لها ذباب تأكل حتى إذا بعض الله في غفلة ويدعوها ذباب فقال لها يا سيدي ما من فقال له يا سيدي ما هذه فقال فقال له هذا آلي خلق من خلق الله يدعوه ولا تنفع أسألك بلا ينفع ما رأيت ولا تحدث أحدا فقال رحمه الله في الجنة بأربعة عشر ونصف وبقية وبقية مهدد في بعض السنة والقطعة فلما كانت سنة إحدى وخمسين حدثت مع والدي وكانت وقت الجمعة وكانت رحلتنا من أول رجل فأقمت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو في شهر ونصف قال والدي هو لما توجه لرحمه النوى أخذته الحمى إلى يوم عرفة ولم يتوقف فلما عدنا إلى دمشق صف عليه من المصلى قال الشيخ رحمه الله ومنذ بمدرسة الروحية بين أهل بعض الليالي صفة شرقيتنا ووالدي وإخواني وجماعة من أقاربنا يدعون إلى جنبي إذ نشرني الله تعالى وعافاني من أن اشتاقت نفسي إلى البيت فجعلت أسلم فبين أنا بذلك من السر والجليل البشري في شيء حسن الصورة جميل المنظر يدعو الله على حافة ذلك وقت نصف الليل أو قريب منه فلما قضى منه رؤيا تعلم الله يا ولدي لا تذكر الله فتشوش على والدك فتشوش على والدك وإخوانك ومن في المدرسة فقلت له يا شيخ من أنت فقال أنا ناصح من الشافعي فوقع في نفسي أنه يجلس فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووقعت صوتي بالتسليم فوقع عني ومشى إلى ناحية المدرسة ففجدته وجدته مقبلا منتشرا من الذي فيها أحد غلاما كان فيها فقال والدي ما خوفك فأصبرتم فجعلنا نتعلم ونقعد كلنا نسلم وأنتم قال ابن عطاء واخبرني شيخ مدرسة ولي الدين أبو الحسين قال بجد بعد شيخ مدرسة الدين لما جلس عندي جعل يتكلم مستطيل لما تلك تم جعل أنا أنه قليلا قليلا حتى زاد فعرفت أنه ببركته لا يريد بركته الذاتية لأن البركة الذاتية محصورة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد بذلك البركة السببية يعني بسبب وعظه وتذكيره لما كان صادرا من قلب صادق أكثر فيه فانتفعت به وكان جديد الله أن يشرب صادقنا وصولت معه حتى إن رجل من أصحاب من أشرى سيارة يقوم بها فامتنع من يرقى أشعر فرط مجلس وتجري والنبو تجري والنبو تجري بنه وكان ذلك مما موقع له وتبدل وقع مصطلحك وكان فيه قبل فلا يرى وقال دع وكان ذلك لجميع ملاذ الدنيا ولم يتزوج ولا يكون اليوم ولا رحمه الله تعالى ولم يتزوج ليس هذا ممدوحا على جهة القصد أما إذا وقع اتفاقا بعظيم الانشغال وكثرة الإقبال على المطلوبات العظيمة فهذا أمر آخر. أما من جهة الفعل نفسه فإن الممدوح أن يتزوج الإنسان كما أرسل إلى ذلك الشرع الحكيم. ولا يكون في يوم وليلة إلا فترة واحدة بعد العشاء ما يتاب من اليومي ولا يشرب إلا شربة واحدة من السحر ولا يشرب الماء المبول أي المقام في الثلج وكان لا يجمع بين الحب وعينه ولا يأكل لحما إلا لمن يتوجه إلى نهار وكان يلبس ثوبا ثوبه إذن وعمامة سجادية ولم يهتل عن بعضها لمشقه لشبهة ما فيها. قال ابن عطاء سأل عن ذلك وقال لي مشقه كثيرة الله وأملاكم وأملاكم وأملاكم وأملاكم من هو تحت الحجر والتصرف وهي لا تجوز إلا على وجود الخوف والناس لا يحملونها. وقال الشيخ تقي الدين الشوكي ما اجتمع بعد التابعين ما اجتمع بعد التابعين الجموع ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي. قال الذهبي وتمت المشيخ قد دار من البشرية بعد موت أبي شامة سنة 65 وفي البلد من هو أسن منه وأعلى سنة من باب أخذ المعلوم لا شيء إلى أن مات ولما مرض ولما أمر وما وضع موت الشهادة فهل زيادة فيه فلم يكن فلما مات غاب بأحوالي وقال ما فعل ربي فقال أكرم نزلي وتقبل عملي وهو الأول وأول قراية جاء به الدار وأول قراية جاء به الدار التفاح وتوفي أول الأديان رابعا ودفن ببلده طيب الله وفقه روي انه وجد في اكمل الوفاه من هذان البيتان وزيد ما بعدهما تباشر قلبي بقدوم عليهم وبالسر يومي يوم تسريهم وفي ذمته يصفو مقامي محبذا مقام به حوض مقام به حوض مقام به حوض الرحال لديهم ولا زاد لي الا يقين بانه ولا زاد يقين ولا زاد لي الا يقين بانه هذا الذي ذكره من اجتماع الخضر تقدم ان اهل التحقيق على ان الخضر ميت غير حي. قال بعض اهل ان الله بما يرى ذلك الله كثيرا قال وسمعت له من فضل فعجبت بذلك فقلت ما هذا تقدير لي الليله تفضل يد النووي واستيقظت في منامي ولم اجد ولم اقل نعم الشيخ ولا سمعت به قبل ذلك واتفق علي لقد المدينه بحاجه بلده ذلك الشيخ فقال الشيخ من هذه المدينه الاشرفيه ولا نجاس بها يعني استدلت عليه فاستدللت عليها ودخلتها فوجدته جالسا فيها وحوله كذا فوقع بصره علي ان لم يكن لها مقام من الجهه والقربه معك ومشى الى طرفه والى ولدته يكلمه وقال وقالت ما معك ولا تحدث في احد من مرجعي او امضي ولم ترايته قبل ولم تستمع به بعدها. هذه الحكايه التي ذكرها المصنف تبعا لابن عطاري وغيره قصة عن مجهول ولا يمكن أن يصح مثلها إلا أن يكون من تلاعب الشياطين إن هذا زعم أنه رأى في تلك الليلة قول القائل الليلة تقطب يحيى النووي يعني صار قطبا وهذا المصطلح ليس من المصطلحات الشرعية وإنما هو من مصطلحات أهل التصوف التي وضعوها. وحكى النبي في اخر الحكايه الثانيه والثلاثين من روض الرقيه من روض الضياحين حين بلغ عن الشيخ خطب سالك علامته وضرب به وخرج فسمعه الشيخ يعلو خلفه ويقول ملكتك اياها قل قبلت السالك معك وخبر من ذلك وفي هذا القبيل ما كان هذا الحبر في بارك والا فهذا لكم عميق ليس الا ولد لجنه طبيب. ختم المصنف رحمه الله تعالى ترجمته للنووي بالتنبيه على ان اثاره كثيره طيبه واخباره مستطابه وقد اخرجه جماعه بالترجمه كتلميذه ابن العطار والسخاوي والسيوطي. ومن دقائق اخبار النووي التي يفرح بها انه رحمه الله تعالى كان في صدر عمره واكثر زمانه على خلاف عقيده السلف في باب الصفات والقران وغيرها ثم إنه قبل موته بخمسة أشهر رجع عن هذه العقيدة وألف كتابا اسمه جزء في الحرف والصوت قرر فيه عقيدة السلف بتلخيص كتاب من كتب أئمة الشافعية. وقع في بعض كلامه جري على قوانين أهل الكلام في تثبيت الصفات، لكن مجموعه به تثبيت الصفات ولا سيما في الصفحات الاخيره التي ختم بها النووي حتى على الاخذ بمنهج السلف في اثبات الصفات وعدم التعرض لها بتاويل ولا تحريف. ثم لخص كلاما له في اخر من كتابه التبيان مما يجب اليقين بان هذا الكتاب هو كتاب للنووي رحمه الله تعالى فيه الرجوع عن العقيدة التي كان عليها وحسى بها شرحه لصحيح مسلم. هذا ولم يرد الكتاب يقصد بنحو من الحديث وزن وزمام علم الحديث وزمام علم الحديث من اجمع علماء العصر على دلالته وتوافق وسوق على زيادته شيخ مشايخ الشام وفي الخاص والعام من نشرت عليه امير العز والمجد والعبه والقيوميه بجلوسه لدرس هذه كتبه في جامع قيوميه العلامه المجد والفهام بن محجه والفهامه المحجه موصل الاسلام وملحق الاحفاد من اجداد سنه واستاذ وسلف وملاذه وعمده ومعالجه في سنه وتنازيه الشيخ عبد الرحمن الحمدي سيد مرحوم الشيخ محمد بن الكسبري. ولا زالت العلامه عنايه ربما للمقاومه الذي رحم الله في الثانيه والاثم عليه ابى الله فينا فقراه ولا من فعرفنا لا سمع عن الله منه باللفظ منهم اللفظ واجازه في كتاباته كبقيه مؤلفات مصنف المصنف وشكل مذكور ويرويه عن ولا نفسه لان هذا بصر السبقي في بلوغ هذه القبه المكتبه العليه والحصول في اعلى مقام هذه المسيره الماضيه على متعدد المعمول علينا في السنه ويسرع لنا المحتدين ونقدم بين القائم المحتدين ورسول المحتدات والملحق الاحفاد بالالف الجلود وهذا المرحوم الشيخ محمد بن المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن الكسبري وهو يروي عن مدارس وسيدنا رب العالمين الخاص والعام وعن دمشق ودمشق الشام اللوح العلمي مولى الامام سيدي الشيخ عبد الرحمن الفهدي بن مرحوم الشيخ محمد بن الكسبري وهو يروي عن مسلم الكبير ومعدد الشيخ وهو يروي عن المسند الكبير والمحدث الشيخ سيدي محمد بن عبد العقبه وهو يروي عن عقيده وهو يروي عن سيدي ابي الاسرار الحسن العين العديمي وهو يروي عن سيدي ابي الاسرار الحسن العين العديمي وهو يروي عن سيدي بدر الدين الرسي وهو الرسي وهو يروي عن والده سيدي بدر الدين الشيخ محمد الرسي وهو يروي عن الحق الشهير والناقد البصير في رجال الدين الجرمان بن السيوطي وهو يروي عن شيخ الاسلام المدين البلقيني علم الدين البلقيني وهو يروي عن ابي اسحاق ابراهيم بن احمد بن احمد التلوي وهو يروي عن الشيخ علاء الدين علي بن الكرم الطهار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال سلامتي وصحيح وفاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في سياق اسناده الى كتاب رياض الصالحين الذي شرح اقوى حديث منه لان اهل العلم يقولون كما ذكره بعض الفضلاء فيما نقله عنه ابن حجر في هديه الثاني وفي الثاني في فهرس الفهارس قال الاسانيد انساب الكتب وكما ان الرجل ينسب نفسه الى ابائه ويوثق بنسبته فكذلك تنسب الكتب بالاسانيد فيوثق بصحه نسبتها الى اصحابها وهذا جار على اصل عظيم في هذه الامه وهي ان الامه تتلقى العلم خالفا عن سالف حتى يرث الله عز وجل الارض ومن عليها فمما خص في هذه الامه بقاء الاسناد فيها كما تقدم عن ابي علي الجبائي انه كان يقول خصت هذه الأمة بالإسناد والأنساب والإعراب يعني النحو وهذا آخر التقرير على كتاب تعليق لطيف على آخر حديث في رياض الصالحين والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا هو الدرس العشرون من برنامج الدرس الواحد الرابع والكتاب المقروء فيه هو كتاب أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. وقبل

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم على ركعته وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد فإن العلم المحمود المثنى عليه كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدح العلم وثناء على حمله مما أراد به هذا العلم الشرعي علم الكتاب والسنة والفقه في الدين. وبما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل شهد الله أنه لا بما لم يشاركوا فيه غيركم من اهل العلم. وقد اختصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على جمل من الآية والأحاديث الدالة على فضيلة العلم، فمن ذلك قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية. وقد استنبط ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الآية وجوها عشرة دالة على فضل العلم وشرف أهله ذكرها في الكتاب الفائت الذكر. من أظهرها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم في هذه الآية وقارن شهادتهم بشهادته لنفسه وشهادة الملائكة له بالوحدانية. ومن استشهده الله سبحانه وتعالى فهو العبد حقا، وإنما عدل لأجل ما اشتغل به وهو العلوم الشرعية. وذكر قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمعنى أنهم لا يستوون، لأن الذي لا يعلم يكون جاهلا في ظلمة، والذي يعلم يكون عالما في نور وبصيرة وشتان بين الظلمة والنور والظل والحر. ثم ذكر آية ثالثة وهي قوله تعالى

من النقائص ولدار ذلك على التفسير والحديث والبر. وقد صرف هذا الجامع الصحيح بكل من انواع الثلاثه بنصيب. ذكر المصنف رحمه الله وحفظه في هذه الجمله ان اصول العلم الممدوح ترجع الى التفسير والحديث والفقه، وان البخاري رحمه الله تعالى ابتدا كتابه بباب فضل العلم وساق فيه شيئا من الايات، ثم نقل تفسير هذه الايات عن ابن حجر وقد تقدم، ثم ذكر اخر كلام ابن حجر فيه ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح بكل من الانواع الثلاثه بنصيب. والدليل على ان العلم يرجع الى هؤلاء الثلاثه ان الله عز وجل قال: فاستمسك بالذي اوحي اليك. والذي اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم انما هو القران والسنه، ومن القران والسنه تخرج هذه العلوم الثلاثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو القران والسنه، فتفسير معاني القران وشرح معاني الحديث يخرج من مشكاتهما علم الفقه الاكبر والاصغر، والاكبر هو العقيده والاصغر هو الفروع كما سياتي في كلام المصنف. فعلم ان علوم الشريعه راجعه الى هذه الانواع الثلاثه. ثم جاء في كلام ابي الفضل ابن حجر ان جامع البخاري رحمه الله تعالى قد ضرب في كل من الانواع الثلاثه بنصيب، وصدق رحمه الله تعالى، فان كتاب البخاري كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: لا يجد شيئا في الكتب المصنفه انفع من كتاب ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فان هذا الكتاب قد كتب الله عز وجل لصاحبه التوفيق، فجمع فيه انواعا من العلم ضمنها تراجمه ومختاره من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اطلب الشاعر في مدحه قال: صحيح البخاري لو عظموه لما خط الا بماء الذهب، يعني انه بمنزله ان يكتب بماء الذهب لما فيه من الفضل السامي والمقام العظيم. وتتضح اهميه هذه العلوم الثلاثه التي عليها مسامر ابن الشرعي وهي التفسير والحديث والفقه في هذه. اما التفسير ولتوضيحه ما لتوضيحه فهذا كلام الله عز وجل واشتماله على احتياج التدبر في حياته. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القران من ذكر فهل من مدكر. وقال: فذكر بالقران من يخاف وعيد. فقال: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا وليتذكر كل الألباب. وروى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من كتب القرآن وعلمه. وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن مغيرة أن نهى عن الحارث بن عمر رفع سلمان وكان عمر يستعمل على المكتب فقال: قد استعملت على أهل مالي. قال ابن مرزاع: قال ومن المرزاع؟ قال مولى من موالينا. قال: استخفت عليه المولى؟ قال: انه قال كتاب الله عز وجل وانه عالم بالفرائض. قال عمر: اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: ان الله يقرا بهذا الكتاب اقواما يقرا به اخرين. وفي صحيح مسلم ايضا في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطهر شطر الايمان وفي اخره والقران حجه لك او عليك. وخير ما تفسر به القران القران ثم سنه رسول صلى الله عليه وسلم وأهمهم كتب في ذلك تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 10 و300 وتفسير الحسين بن مسعود الضرمي المتوفى سنة 16 و500 وتفسير إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 74 و700 وكتاب أبواب البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 بعد الألف. شرع المصنف رحمه الله تعالى وحفظه يبين أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وابتدأ بعلم التفسير، وذكر أن أهميته تنبع من كونه توضيحا لمعاني كلام الله عز وجل مشتملا على نتائج التدبر لآيات. ولذلك فإن أهل التفسير بما وهبهم الله عز وجل من الاطلاع على

ينسب إلى الخلقة فتكسر الخاء. نعم. أو وصف خلقي أو خلقي وهو واحد من الله يبحثنا على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد يسأل البخاري كتاب وكتاب من أنس الطويل في بيان ثواب الصدقة وفي أوله قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذي أمر الله بها رسولا وروى مسلم من سنن أهل العلماء أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه فذكر له أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل من أن يتقى الله فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مقبل إلا الدين فإن فيه إلا عليه السلام وقال في ذلك وهو النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره عن أبي بكر أسلم به جبريل آنسا وفي صحيح البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية أن كسر الرجل الذي عليه جبة وهو متضرمخ من خلوق وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة كيف تأمر يا حسن في عمري فنزل عليه الوحي وفي آخر الحديث فلما سمي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين سائر من عمرك أخنع عنك الجبة واغسل أثر الخروف منك وأنك السفرة واصنع في عمرتك ما كان تصنع في حجك والعمل بالسنة والحديث لا يمكن أن كان عليه بالقرآن قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال فإن تنازعتم من شيء فارجوه من الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فقال وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال أن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وتتبين أهميتنا لا يجري أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لو أنزلنا منها حديثا فأجره حتى تبلغ فردها بفقه لا تنوى أكرمهم وردها بفقه ليس بفقه رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابيا ذكروا رواياتهم وأشرنا عليه من الفقه في كتاب دراسة الحديث رضي الله عنه أن سمع قال في رواية ودراية وفي هذا الحديث بيان حكم ما اشتغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة فقال العلماء بن سهل رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرت من العلوم ودلت من القلوب قال قالوا يا رسول الله كان هذه موعظة والنعمة ما لا تأتوا إلينا قال مصلح لتقوى الله إن سمع طاعة من عبد الحبشي وبينهم من يعشركم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وهذا لفظه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن نصرني فقد أبى وأهم كتب مؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب الستة وهي صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة 56 و200 وصحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200 وسنن أبي داود المتوفى سنة 200 وسنن النسائي